الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول في شرح أسماء الله الحسنى: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، الذي كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على العرش في الكتاب المبين، الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. رحمن الدنيا والآخرة هو الله جل وعلا، وهذان اسمان لله تبارك وتعالى، الاسم الأول الرحمن والاسم الثاني الرحيم، وهما دالان على صفة الرحمة لله جل وعلا، والأول يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على الامتلاء وعلى السعة. فقوله الرحمن على العرش استوى، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا واسع الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويدخل في رحمة الله جل وعلا الخلائق كلهم، والإنس والجن، والمسلم والكافر. فالكافر يعيش برحمة الله، والمسلم يعيش برحمة الله، وكل شيء إنما هو برحمة الله تبارك وتعالى. فرحمته هنا رحمة واسعة شاملة، رحمته هنا رحمة واسعة شاملة. والرحيم يدل على وصول رحمة الله ونيل رحمة الله لعباده، فهو الذي يرحم عباده. فالرحمن الرحيم يعني الذي وسعت رحمته كل شيء فهو يرحم عباده. ورحمة الله جل وعلا للعباد رحمة عامة ورحمة خاصة. أما الرحمة العامة فهي ما يحصل للعباد من تدبير شأنهم وتأمين أرزاقهم وأقواتهم وصحتهم وعافيتهم، وكل شيء إنما هو برحمة الله عز وجل. ورحمة خاصة وهي ما أنزل الله جل وعلا من الهدى والنور، ومن وفقه الله جل وعلا للعمل بهذا الخير فقد رحمه. من وفقه لفعل الطاعات وترك المحرمات فقد رحمه جل وعلا، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه أنه من وقاه السيئات فقد رحمه، وهذه رحمة خاصة، وهذه أعظم الرحمات. فإذا وفقك الله جل وعلا للهدى والإيمان والعمل الصالح فقد وفقت للخير العظيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أوتي الحكمة يعني من أوتي العلم، وهو نوع من أنواع الرحمة، فقد أوتي خيرا كثيرا من وفقه الله جل وعلا للهدى والإيمان والعمل الصالح، فهو الموفق وهو المرحوم، لأن هذه الرحمة تعقبها رحمة الآخرة. فمن وفق فكان من أهل الإيمان والطاعة والصلاح في الدنيا، كان من أهل الجنة في الآخرة. ولذلك فإن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإنه لا يعطيها الله جل وعلا إلا من أحبه. فإذا وفقت للخير فاحمد الله، وهذا دليل على رحمة الله عز وجل بك وإرادة الخير بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذان الاسمان يدلان على صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا متصف بهذه الصفة، والآيات والنصوص في الرحمة كثيرة جدا، وهو دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. كثير من النصوص، أكثر من 600 دليل يدل على رحمة الله جل وعلا، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان شيء من ذلك في قول المصنف رحمه الله. وقوله رحمن الدنيا والآخرة، الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، وهو الذي يرحم عباده، وهو رحمن يرحم عباده، فرحمته نائلة لعباده، كما ذكرنا رحمة عامة ورحمة خاصة. وقد جاء هذا اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل دينا لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الأمر كله بيد الله، ما ملك مالك إلا بتيسير الله وتسخيره له، والله جل وعلا ينزع الملك عمن يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة، تعطيها من تشاء وتمنع منها من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال: إن كان عليك دين مثل الجبل ادعو بهذا الدعاء، لا تذهب هنا وهناك، ولا تطرق أبواب البشر، ولكن اطرق باب الخلاق العليم العظيم الذي لا يغيض نفقه، ينفق الليل والنهار جل وعلا، الكل يأخذ من خزائنه، وخزائن الله ملأى جل وعلا، مهما أعطى فإنه لا ينقص من ملكه شيء، وهو الغني الحميد تبارك وتعالى. علمه هذا الدعاء، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وسنده حسن، أخرجه الطبراني في الأوسط وسنده حسن. قال يا معاذ: قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم، رحمن الدنيا والآخرة، تعطيها من تشاء وتمنع منها من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، هكذا تقول فيفرج الله عنك دينك. والله تبارك وتعالى رحيم بعباده ورحمته واسعة. ولو أن العبد نظر إلى رحمة الله جل وعلا لأمل ورجى ما عند الله تبارك وتعالى، حتى إن الكافر يوم القيامة يؤمل ما عند الله لما يرى من كثرة رحمة الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا أخبر أن الكفار يئسوا من رحمة الله. فمن مات مشركا مات كافرا، قال الله جل وعلا فأولئك يئسوا من رحمتي، يعني ليس لهم نصيب في رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ولا شريك له في ملكه ولا معين. يقول هنا: الذي غلبت رحمته غضبه، كما كتب ذلك عنده. الذي غلبت رحمته غضبه، وهذا جاء صريحا في الآيات في النصوص أن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه تبارك وتعالى. ومعنى أن رحمة الله سبقت غضبه يعني أن رحمة الله جل وعلا أعظم من غضبه وأوسع من غضبه، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، وأما غضبه فإنما هو لمن عصاه، أما الرحمة فهي نائلة لكل أحد المسلم والكافر، وأما الغضب فهو حينما يقوم موجب الغضب وهو عصيان الله جل وعلا. فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء وهي شاملة لكل شيء، وما من أحد إلا يعيش برحمة الله، وغضب الله جل وعلا إنما هو لمن أغضب الله جل وعلا بترك ما أمره به وبفعل ما نهاه عنه. ولذلك كانت الرحمة سابقة، وهي سابقة في الوجود وسابقة في الكثرة والعظمة، سابقة في الوجود وفي الكثرة والعظمة. فأما في الوجود فالكل يعيش في رحمة الله جل وعلا منذ نشأته، وهي أيضا متحققة في بيان الأمر والنهي، فإن بيان الأمر والنهي وذلك بواسطة إرسال الرسل وإنزال الكتب إنما كان برحمة الله، فإن أطاع لم يكن مغضبا لله، وإن عصى الله جل وعلا كان عصيانه بعد أمره وطاعته، كان عصيانه بعد أمره وطاعته. فكانت الرحمة سابقة للغضب، فهي سابقة للغضب من جهتين: من جهة الوجود ومن جهة الكثرة والسعة. حتى وإن أغضبت الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يعاجل بالذنب، الله تبارك وتعالى لا يعاجل بالذنب ولا يأخذ بكل ذنب. ولو يؤاخذ الله الناس بما فعلوا ما ترك عليها من دابة، لكن الله عز وجل يعفو عن عباده ويعفو عن كثير من السيئات. فرحمة الله جل وعلا واسعة وهي سابقة من جهتين كما ذكرنا. ولذلك قال هنا: الذي غلبت رحمته غضبه، كما كتب كتابا عنده فهو فوق العرش، قال: النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وفي لفظ سبقت، وهذا يبين معنى الغلبة هنا، وهي أنها سابقة كما ذكرنا فيما تقدم. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، يعني أن رحمة الله جل وعلا سبقت وأدركت العباد وهي مدركة لكل أحد، وأيضا كما ذكرنا أنها متقدمة، لأن العصيان إنما يكون بعد الأمر الذي هو من رحمة الله جل وعلا. نعم. قال الذي وسعت رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم، بهذه الرحمة يتراحم الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين رحمة، إن لله جل وعلا 99 رحمة، جعل منها رحمة واحدة في الدنيا. إن لله مئة رحمة، جعل منها رحمة واحدة في الدنيا، فبها يتراحم الخلق. هذه الرحمة التي تشعر بها والتي يشعر بها الناس ويرحمون على غيرهم من الصغار ومن الكبار ومن المرضى ومن غير ذلك، ومن الرأفة بالحيوان، كل رحمة تجدها بين الناس كلهم إنما هي جزء من 100 جزء من رحمة الله. 99 ادخرها الله جل وعلا يوم القيامة، ادخرها الله تبارك وتعالى أو جعلها الله عز وجل في يوم القيامة. ولهذا إذا رأى الكفار سعة رحمة الله يوم القيامة يظنون أنه يدركهم شيء من ذلك، لكن الله عز وجل قضى قضاء وكتب كتابا أن هذه الرحمة لا تنال الكافر، فمن مات كافرا والعياذ بالله فهو يائس من رحمة الله جل وعلا. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وهو أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا، بل هو أرحم بنا من أنفسنا. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، كما قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الذي يقتل نفسه الله أرحم به من نفسه، ونحن الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، يأمرنا بالطاعات وبالخيرات لخير الدنيا والآخرة. والعبد لا يعرف أو لا يدرك خير نفسه فيعصي الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ذكر حديثا وقد ذكر قصة عظيمة فيها أثر رحمة الله جل وعلا، في مثل يضربه الله جل وعلا برحمة الله. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان معنا سبي، وكان في السبي امرأة قد فقدت صبيها، كلما وجدت صبيها ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فلما وجدت صبيها ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه المرأة؟ أكانت ملقية ولدها في النار وهي تقدر على ألا تلقيه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بصبيها. قال سفيان الثوري: لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني ربي أو أن يحاسبني والدي لاخترت حساب ربي على حساب والدي، لأن الله أرحم بي منهما. بعض الناس، بعض الآباء أو الأمهات الآن يدعون على أبنائهم ويلعنونهم، ويغضب الوالد من ولده والأم من ولدها فتدعو عليه، والله عز وجل نهانا أن ندعو على أبنائنا وعلى أنفسنا. من الأرحم بنا؟ الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فرحمة الله عز وجل رحمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب يعني أوجب على نفسه الرحمة، الله هو الذي أوجب على نفسه تفضلا وتكرما، الله جل وعلا أوجب على نفسه وأحق على نفسه، يعني تكرما وفضلا، ليس لأجل أننا نستحق ذلك، فالفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وإنما هو جل وعلا كتب على نفسه تفضلا وإنعاما وإكراما منه جل وعلا، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من قريب فإنه غفور رحيم. ما أرحم الله بعباده، مهما فعلت من الذنوب تب إلى الله جل وعلا. قال: من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من عصى الله جل وعلا فهو جاهل حتى وإن كان عالما بالحكم. لماذا؟ الجهل جهلان: جهل بالحكم وجهل بالذي عصيت. جهل بالحكم، قد لا تعرف أن هذا محرم وهذا واجب فتفعل المحرم وتترك الواجب، وهذا جهل وقد يعذر به الإنسان وقد لا يعذر. والجهالة العظيمة وأن تجهل مقام الله جل وعلا الذي عصيت. ولذلك قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. جرأتنا على الذنوب والمعاصي لجهلنا بالله جل وعلا وبحق الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته، قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه حق التقوى، الذي يريد أن يعبد الله جل وعلا حقيقة هو أن لا يعصي الله، وأن لا ينسى الله، وأن لا يترك شكر الله جل وعلا. لكن من منا يفعل ذلك؟ فما أجهلنا، ما أجهل ابن آدم. ولذلك قالوا بأن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب فقد تاب من قريب. هذا فضل الله عز وجل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بل الله جل وعلا يتعرض، بل الله جل وعلا يعرض لعباده بالتوبة، ويحث عباده على التوبة، ويفرح بتوبة عبده. فيقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ليس أذنبوا، لا، أسرفوا، من كان كثير الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب الله عز وجل يغفرها. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار للمشركين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيش أعظم من هذا؟ هذا الكافر الذي كفر بالله جل وعلا وليس بعد الكفر ذنب، أعظم ذنب يفعله العبد هو أن يكفر بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويبعثنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم من الموحدين. الله جل وعلا يعرض التوبة على الكفار الذين هم أشد الناس معصية لله. قال: يا محمد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني أبشروا، إن تبتم فالله عز وجل يغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في فلاه معه دابة عليها طعامه وشرابه فاستظل تحت شجرة، ثم لما استيقظ لم يجد الراحلة فأخذ يبحث حتى ظن الهلاك، خلاص لا ماء ولا طعام في صحراء، أيقن الهلاك، فرجع إلى الشجرة وتوسد ونام. فلما استيقظ وإذا بناقته عنده ففرح ومن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح عظيم، كان موقن بالهلاك فأحياه الله جل وعلا، جاء له بطعامه وشرابه الذي فيها حياته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل. فما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله جل وعلا رحمة عظيمة، سبقت رحمته غضبه، فهو واسع المغفرة، واسع التوبة، واسع الرحمة جل وعلا. ولذلك فإن هذه الآية دليل على عظم رحمة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم. قال رحمه الله: الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا شريك له في ملكه ولا معين. يقول هنا في وصف الله تبارك وتعالى بأنه الملك، والملك يعني ذو الملك الذي له ملك كل شيء. قال: الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني الذي له ملك كل شيء. فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الملك، فهو الذي يملك خلقه ويدبر شأن خلقه، هو مالك لكل شيء، وهو متفرد بهذا الملك، ليس له معين ولا نصير في ملكه، لا أحد مع الله جل وعلا يعينه في ملكه، ولا وزير يؤازره فيما يملك، وليس له شريك فيما يملك، بل الله جل وعلا هو المتفرد بالملك وحده تبارك وتعالى. وهذا الاسم الكريم إذا تأمله العبد أوجب له إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذا علمت بأن الله له الملك فهو الذي يجب أن تعبده. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم إيش؟ له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني هؤلاء الذين تدعونهم، انظروا إلى أي معبود عبد من دون الله عز وجل، انظروا إلى أي معبود عبد من دون الله، سواء كان حيا أو ميتا، حجرا أو شجرا، نبيا أو وليا، أي أحد عبد من دون الله، إما أن لا يكون يملك شيئا البتة مثل الأموات، فهم أموات لا يشعرون أيان يبعثون، ما يعرفون متى يبعثون ولا يدرون ما حولهم، أو أن يكونوا أحياء ويملكون أشياء، لكن هذا الملك ملك ناقص، ليس له أن يفعل في ملكه إلا ما أراد الله جل وعلا. أن تملك أشياء، ليس كذلك؟ هل تستطيع أن تصرف كل ما تريد فيما تريد؟ لا، ليس لك مما صرفت إلا ما أذن لك فيه قدرا، ما أذن لك فيه شرعا أو قدرا. فعندك أموال لكن لا يجوز لك أن تشتري فيها ما حرم الله، أنت باختيارك، يمكن تشتري كذا ويمكن تشتري كذا، لكن انتبه، هذا حرام، ما يجوز أنك تشتريه. إذن هذا ملك ناقص، ليس لك أن تشتري فيما تشاء شرعا، وكذلك ليس لك أن تفعل في مالك ما تريد قدرا. بعض الناس عنده أموال كثيرة لكن مسكين مريض، قال الدكتور: لا يحق لك أو لا يسمح لك بأكل اللحم. يا شيخ أنا عندي أموال، عندي ملايين، والله معليش، إذا أخذت هذا اللحم أنت سيزيد مرضك، انتبه، يمكن تأكل ما يمكن تأكل، تريد مصلحتك أنت. إذن ملكك هذا ملك ناقص ولا تام؟ ملك ناقص. أما الملك الديان جل وعلا فهو المالك للأولى والآخرة، وهو مالك كل شيء. الله جل وعلا هو المالك لكل شيء. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات عظيمة في بيان حقيقة، في بيان أحقية الله في التوحيد والتحذير من الشرك، ولكن كثيرا من الناس يغفلون. فالملك صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو المالك لكل شيء، ولا يخرج عن ملكه شيء تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. الذي بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف جل وعلا في خلقه والمدبر لهم، يفعل ما يشاء جل وعلا، له الأمر والنهي، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، المعز والمذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ لأنه المالك لهم. لو لم يكن مالكا لهم لما كان كذلك، لكنه لأنه المالك فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويمرض من يشاء ويصح من يشاء. قال الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني كل يوم هو في شأن من شؤون عباده، يغني هذا ويفقر هذا، يصح هذا ويمرض هذا، يميت هذا ويحيي هذا. الخلق كلهم تحت تصرف الله جل وعلا، ولا يخرج عن ملك الله تبارك وتعالى شيء. ولهذا فإن هذا كله من تمام ملك الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. نعم. إذن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا تظنن يا عبد الله أن هذا يكون على سبيل العبث، وإنما هو ناتج لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. الله جل وعلا يعلم من يستحق الهداية فيهديه برحمته تبارك وتعالى، ويعلم من يستحق الضلال فيضله بعدله جل وعلا. فإذا هداك الله فاحمد الله جل وعلا، فإنه من فضله. وإذا أضل الله جل وعلا عبدا فإنما أضله بعدله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا يعلم من يستحق الهداية فيهديه تبارك وتعالى، ويهديه الله جل وعلا ابتداء بالتوفيق، ويهديه الله تبارك وتعالى ثباتا على ما هداه عليه. فالهداية هدايتان عظيمتان، نحتاج إلى كل واحدة منهما، نحتاج إلى هداية توفيق وإلهام أن يوفقنا الله جل وعلا للحق، ونحتاج إلى هداية ثبات. فكم ممن هدي تنكب عن الطريق وضل وانتكس، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يكون مؤمنا ثم يفعل المعاصي ويغلب الشهوات فيضيع الطريق، ويخلي الله جل وعلا بينه وبين المعاصي فيهلك والعياذ بالله. فما أحوجنا للهداية. ولهذا نحن نسأل الله جل وعلا الهداية في كل يوم وليلة على الأقل كم مرة؟ 17 مرة في كل صلاة، في كل ركعة ندعو الله جل وعلا في سورة الفاتحة فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أحوجنا للهداية في كل أفعالنا وأقوالنا. انظر إلى رجل يتحدث مع صديقه وإذا بالشيطان يدخل بينهما فيرفع هذا صوته وهذا صوته فيستبان ويختصمان وقد يلعن واحدهما أخاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقد يؤدي إلى إزهاق الأرواح والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاهتداء في القول والفعل. رجل مع امرأته يدخل الشيطان بينهما فما هو إلا أن يتحدث هذا وتتحدث هذه حتى يطلق الرجل زوجته. فكم ممن سلب الهداية حصل له من فساد الدنيا والآخرة ما حصل. ولذلك ما أحوجنا إلى أن ندعو الله جل وعلا وأن نسأله الهداية في كل أقوالنا وأفعالنا. كل أقوالنا وأفعالنا تحتاج إلى هداية من الله جل وعلا. نحن نحتاج إلى الهداية في كل لحظة وفي كل وقت. وإذا تركنا إلى عقولنا وإلى ذكائنا فإن العبد أقرب إلى الضلال من الهدى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أول ما يقضي عليك اجتهادك، لكن اسأل الله جل وعلا دائما الهدى والتوفيق والسداد. نعم. قال رحمه الله القدوس السلام الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص ومحال وتعالى عن الأشياء والأمثال، حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله هنا قبل هذا لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره، وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أراد الله شيئا فإنه سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال هنا لا مضاد لأمره، يعني لا مانع لما أمر جل وعلا، ولا معقب لحكمه. ولا معقب لحكمه بمعنى أن الله عز وجل يحكم في عباده ما يريد. قال تبارك وتعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. ننقص الأرض من أطرافها بمعنى هلاك الأمم الذين عصوا الله جل وعلا، فلما عصوا الله تبارك وتعالى أهلكهم الله جل وعلا، وهذا نقصان الأرض، نقصان من فيها بسبب معاصيهم وذنوبهم، أوقع الله عز وجل عليهم العذاب. هل يمكن لأحد أن يرد عذاب الله؟ قال الله تبارك وتعالى لا معقب لحكمه، حكم الله جل وعلا أن يوقع العذاب على من عصاه وليس لأحد أن يرفع هذا العذاب. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم من أمر الله جل وعلا إلا من رحم. والحكم حكمان، حكم شرعي وحكم كوني، حكم شرعي وحكم كوني. أما الحكم الشرعي فهو الحكم أو الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها شرعا، وهذه قد يفعلها العبد وقد لا يفعله وقد لا يفعلها، فمن وفقه الله للطاعة عمل بها، ومن لم يوفق للطاعة فإنه لا يعمل بهذه الأحكام الشرعية. إذن هذا يسمى حكم شرعي. وهناك حكم قدري، وهو ما أراده الله جل وعلا وقضاه، وهذا لا راد لحكمه تبارك وتعالى، وهذا لا راد لحكمه جل وعلا. فالحكم حكمان، حكم شرعي وحكم قدري، والنصوص جاءت بهذا وجاءت بهذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يعني يحكم في شرعه. فالله جل وعلا شرع هذا، وحكم قدري وهو ما ذكرناه سابقا في هذه الآية، وهو سريع الحساب، يعني أنه لا لأن الله جل وعلا سريع الحساب، سريع في حسابه ومحاسبته لعباده. ثم قال هنا: القدوس الذي اتصف بصفات الكمال وتقدس عن كل نقص وعن كل عيب. والقدوس جاء في قول الله جل وعلا في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالقدوس اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو مأخوذ من القداسة، والقداسة هي الكمال والتنأت، هي الاتصاف بالكمال والتنزه عن النقص، هي الاتصاف بالكمال والتنزه عن النقص. ولذلك فإن الله عز وجل موصوف بهذا، بهذه الصفة، تقدست أسماؤه جل وعلا. وكان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح من التسبيح، وهو التنزيه، يعني هو أهل أن يسبح وأهل أن يقدس، وله القداسة والتسبيح، فهو الذي ينزه عن كل عيب وعن كل نقص، وهو الكامل والمتصف بصفات الكمال والجمال والجلالة والعظمة. فالقدوس بمعنى أي المتصف بالكمال والمتنزه عن كل عيب، المتصف بالكمال والمتطهر من كل نقص ومن كل عيب. قال هنا: تنزه عن كل نقص ومحال، والمحال هو النقص أو ما يوصف الله أو ما لا يليق بأن يوصف الله جل وعلا به، فكل أمر لا يليق أن يوصف الله جل وعلا به فالله جل وعلا منزه عنه. والذي ينزه عنه الله جل وعلا ثلاثة أمور، الذي ينزه الله عنه ثلاثة أمور: المنزه عن صفات النقص، فقال جل وعلا: وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب، لا يعجزه شيء، العجز صفة نقص، والله جل وعلا منزه عنها، الله جل وعلا منزه عنها. فكل صفة نقص فإن الله جل وعلا منزه عن أن يوصف بها تبارك وتعالى. الثاني: أن ينزه الله جل وعلا عن النقص في الصفات، فالله جل وعلا موصوف في الصفات بالصفات على أكمل وجه، ليس في شيء من صفاته أي نقص أو خلل. فإذا قلنا علم الله جل وعلا فهو متصف بالعلم الكامل، إذا قلنا بأن الله قدير يعني أن الله على كل شيء قدير، إذا قلنا بأن الله رحيم فهو الواسع الرحمة، فلا نقص في صفة من صفات الله عز وجل. يعني بعض الناس عنده صفة كمال، يعني كريم، لكن كرمه هذا ليس كرما على الوجه الأكمل، وإنما فيه نقص من وجوه وليس من وجه واحد. أما الله جل وعلا فقد قال الله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى يعني الصفة الكاملة، المثل الأعلى يعني الصفة الكاملة كما قال المفسرون. فليس في صفات الله جل وعلا أي نقص بأي وجه من الوجوه، كل صفة لله جل وعلا فهي على الوجه الأكمل. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: الله جل وعلا منزه عن الكفء والنظير والمثيل، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا، يعني مساميا ومماثلا، ليس كمثله شيء، فليس كمثل الله جل وعلا شيء، وليس أحد يسامي ويماثل الله جل وعلا، وليس أحد يكافئ الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن ينسب له أو أن تصرف شيء من خصائص الله لغير الله، لأن كل أحد إنما هو دون الله، كل أحد إنما هو دون الله. الملائكة، الأنبياء، الرسل، ليس لهم أي شيء من خصائص الربوبية أو من خصائص الألوهية أو من خصائص الأسماء والصفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا جاء أحد فساوى بينه وبين ربه جل وعلا ولو باللفظ فقط، فقال رجل: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت جارية وهي تغني في يوم عيد، قالت: وعندنا رسول يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى أن يغلى فيه وأن تصرف شيء من حقوق الله له عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا فعلت النصارى؟ ما الذي فعلته النصارى؟ ألهوا أنبياءهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من هذا ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه من أعظم مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. ولذلك لفظ وصف العبودية ذكره الله جل وعلا في أعظم المنازل والمناقب لمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى إيش برسوله ولا بعبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده. هذا المقام الكريم الإسراء والمعراج، أسرى الله جل وعلا بعبده إلى بيت المقدس في آية من آياته جل وعلا. الناس تضرب أكباد الإبل شهرا كاملا ذهابا وإيابا، ثم هو يذهب في ليلة ويرجع، ويعرج ربنا جل وعلا به إلى السماء، إلى السماء السابعة، مكان عظيمة. ولكن الله جل وعلا وصفه بلفظ العبودية، ولا أجل ولا أعظم من هذا الوصف أن تكون عبدا لله جل وعلا. عبد لمن؟ لله القيوم جل وعلا، وعنت الوجوه للحي القيوم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بشيء من هذه الأمور أن تنسب له عليه الصلاة والسلام. فأقول إن الله جل وعلا منزه عن هذه الأمور الثلاثة، وكل هذا يثبت كمال الله جل وعلا وكمال أوصافه تبارك وتعالى. نعم. قال: عن كل نقص ومحال، وتعالى عن الأشباه والأمثال. تعالى يعني تقدس وتنزه، تقدس وتنزه عن الأشباه والأمثال. حرام على العقول أن تصفه، يعني حرام على العقول أن تصف كيفية صفاته أو أن تتخيل كيفية هذه الصفات. الله جل وعلا أخبرنا بأسمائه وصفاته، ونحن نعلم معاني هذه الأسماء والصفات، لكن إياك أن تقول كيف يسمع ربنا، إياك، لأنك لا تعلم كيفية الله، فلا تعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى. نحن عندنا مخلوقات نعرفها، لكن نجهل أوصافها، نجهل كيفية هذه الأوصاف. كل واحد منا أليست فيه روح؟ أرواحنا التي بين جنبينا هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. كيف هذه الروح؟ تعرفونها؟ لا نعرفها. أحد يصف لنا هذه الروح؟ يمكن تصفون لنا هذه الروح؟ ما يمكن، ما نعرف أرواحنا كيف هي، لكن نحن نعرف أن هذا الرجل حي، هذا الرجل في روح لأنه يتحرك حي. فإذا خرجت هذه الروح نحن لا نعلم ما الذي سيحصل، يعني نحن لا نعلم، يعني إذا خرجت هذه الروح مات هذا الرجل. طيب كيف خرجت؟ أين راحت؟ أين ذهبت؟ نحن لا نعلم. كيف صعودها إلى السماء ونزولها؟ تعرفون؟ أحد يخبرنا كيف تنزل الروح وكيف تصعد؟ ما حد يعرف. ولذلك إذا كانت هذه مخلوقات فينا نحن، وهي في كل واحد منا، ونحن نجهل كيفية هذه الأمور، طيب لو حاولنا، يمكن نحاول نفكر في كيفية هذه الروح ومادة هذه الروح؟ يلا فكروا معي، ماذا سيحصل؟ ما في نتيجة، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة. كثير من أراد أن يتفلسف ويذكر أقوال، وهذا يذكر قول، وهذا يرد على هذه المقولة، وكلهم يعني تفاهات لا أصل لها. لماذا؟ لأن أصل الروح نحن لا نعلمها، كيفية هذه الروح نحن لا نعلمها. فليس كل شيء هو مخلوق يمكن أن تعرف كيفيته، وبالتالي لا تعرف كيفية صفاته. فكيف بالله العظيم الذي مهما أطلق الإنسان ذهنه فلن يستطيع إلى أن يصل إلى حد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته تبارك وتعالى. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نقف، فقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يمكن أن تحد الله جل وعلا بحد. ولذلك قال حرام على العقول أن تصفه، يعني أن تصف أو أن تذكر كيفية صفات الله جل وعلا، لأنه لا علم لك بذاته وكيفية ذاته، فلا علم لك بكيفية صفاته. كما رأينا ذوات من المخلوقات اختلفت الذوات فاختلفت الصفات، فإذا كان كذلك، إذا كانت الذوات مختلفة فالصفات تختلف، وإذا لم نعرف حقيقة الذات فلن نعرف كيفية الصفات. فوجب عليك أن تقف كما قال هنا، وعلى الأوهام أن تكيفه، يعني لا تستطيع أن تكيف بوهمك صفة من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: المؤمن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. المؤمن مأخوذ من الأمن، والمؤمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو كما قال المصنف هنا رحمه الله الذي أمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذابه أو عذاب الهاوية، وهذا معنى من معاني أسماء الله جل وعلا المؤمن، يعني الذي أمن أولياءه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وذلك بأن يوفيهم أعمالهم ويتقبلها منهم ويعظم أجرهم. فأمن لهم الأجر المترتب على العمل، أمن لهم الأجر المترتب على العمل. ومن معانيه أيضا المؤمن الذي أمن عباده مكره، فلا يمكر الله جل وعلا بأهل الطاعة، وإنما يمكر بأهل المعصية، ويمكرون ويمكر الله. أما أهل الإيمان فإن الله جل وعلا يؤمنهم من مكره. فإذا كان العبد طائعا لله جل وعلا أمن مكر الله تبارك وتعالى. فإن قلت فكيف بسوء الخاتمة؟ الرجل يكون على الطاعة زمنا ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. الجواب أن الله عز وجل أمن عباده مكره، وسبب سوء الخاتمة ليس هو من قبل الله جل وعلا، فالله جل وعلا رحيم بعباده، كريم، يجازي بالحسنة عشر أمثالها، يجازي بالحسنة عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هو يهدي تبارك وتعالى، هو الذي هدى، وهو الذي وفق، وهو الذي أعان، وهو الذي قبل، وهو الذي يجازي. فالأمر والخير بيديه تبارك وتعالى، لكن سوء الخاتمة إنما هو من قبلك أنت يا أيها المسلم، يا أيها العبد. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما سوء الخاتمة بسبب دسيسة في النفس تغلب على العبد عند الموت فيقضى عليه بها والعياذ بالله. انظر، فتش محبتك للمعاصي والذنوب، كبرك، إعجابك، رياؤك، احتقارك للناس، ظلمك للناس، هذه المعاصي مهلكة والعياذ بالله. هناك ذنوب مهلكة، فإن مثل هذه الذنوب تسبب سوء الخاتمة. إنما يكون سوء الخاتمة بسبب دسيسة في النفس تغلب عند الموت فيقضى عليه بها والعياذ بالله. ولذلك احذر، فتش في قلبك، أدم الطاعة والاستقامة لله جل وعلا. وهذه وصية الله جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام، تمسكوا بالدين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقول ترجمان القرآن: ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا بجميع شرائع الدين، تمسكوا بجميع شرائع الدين ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سوء الخاتمة من الشيطان ومن تتبع خطوات الشيطان. احذر، فتش، طهر قلبك، اجعل قلبك سليما، وإلا فإن الله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بهم تبارك وتعالى. فالمؤمن هو الذي أمن عباده أو أمن عباده من مكره، والذي أمن لعباده ثوابهم، فهو يجازيهم على أعمالهم خير الجزاء، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فهذا معنى المؤمن، يعني الذي أمن عباده من مكره، والذي أمن لعباده أعمالهم بل وأرزاقهم أيضا. الذي أمن لعباده أرزاقهم وهذا تأمين عام، وأمن لعباده الصالحين أعمالهم فجازاهم عليها. ومن معاني المؤمن يعني الذي يجير المظلومة، المؤمن يعني الذي يجير المظلوم، فالذي ظلم فإن الله عز وجل يعطيه أمنا وأملا أنه سينتقم من ظالمه، أنه سينتقم من ظالمه. ولذلك قال محمد بن كعب القرظي، أو فسر محمد بن كعب القرظي المؤمن يعني الذي يجير المظلوم. قال جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. نعم. وأيضا من معاني المؤمن يعني الذي صدق المؤمنين، الذي صدق المؤمنين. فالمؤمنون صدقهم الله جل وعلا، صدقهم الله جل وعلا بأن أظهر صدقهم وأظهر عزهم وأعزهم على غيرهم من أعدائهم. ولهذا فإن الإيمان باق 1400 سنة، والناس يكيدون إلى أهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الإيمان، والإيمان والإسلام والدين باقي وآياته موجودة يراها الناس بأعينهم، من الأدلة والبراهين على ثبوت هذا الدين وأنه دين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن بعد 1400 سنة، هل يشك أحد منا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل؟ ما يشك أحد. هل يشك أحد أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو كتاب الله عز وجل؟ ما يشك أحد. هذه الأحاديث التي بين أيدينا هل نشك أنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ لا، لا نشك في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أقام الأدلة والبراهين على أن هذا هو الدين. فهو جل وعلا المؤمن الذي شهد بصدق هذه الأدلة وبصدق هذا الدين وقيامه إلى قيام الساعة. هذه كلها من معاني المؤمن. نعم. قال رحمه الله: المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم، وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية، إنه بعباده لخبير بصير. المهيمن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، والمهيمن يعني الذي بيده أمر عباده وهو مهيمن عليهم، فلا يخرج عن أمره تبارك وتعالى وعن ملكه شيء. فهو المهيمن على عباده تبارك وتعالى، ولا يخرج عن ملكه ولا عن تدبيره ولا عن أمره جل وعلا شيء. فهذا من أسماء الله تبارك وتعالى وهو المهيمن. طيب، بقي لنا شيء كثير الحقيقة، فلو أرجعنا إن شاء الله البقية للأسبوع القادم إن شاء الله بعد العصر. وهذه الأسماء، أسماء الله جل وعلا، مهما قضينا فيها من الأوقات فما أعظم أن تشغل الأوقات في مثل هذا. فلعلنا نقف إن شاء الله ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله بعد العصر، من بعد العصر إلى العشاء، لعلنا إن شاء الله نمر على بقية الأسماء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.